الحديث السابع عشر: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق سبحانه وتعالى، الله ينفق، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يده. وقال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. سبحانه، حديث عظيم من أحاديث عظمة رب العالمين، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما: يمين الله ملأى ملأى ملأى، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يدل على كمال ملك الله، كمال ملك الله وجوده وإحسانه وقدرته وعظمته، وأن خزائنه ملأة، وأن ملكه تام، وأن ما عنده لا ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، له خزائن السماوات والأرض. مهما أنفق مهما أعطى سبحانه لا ينقص ما عنده شيء، لا ينقص مما عنده شيء. كم ينفق ربنا كل يوم؟ كم ينفق؟ كم يعطي؟ كل كم؟ الأموال والصحة والأولاد والجاه والكم، وما نقص شيء مما عنده. سبحان الله، عظمة عظمة. هذا يملأ قلب المؤمن، يعني يملأ قلب المؤمن تعظيما لربه. هذه النصوص التي نحتاج إلى الإيمان بها والتأمل فيها لتزيدنا تعظيما لربنا. وقد قلنا يعني ما في واجب يترك ولا معصية تعمل إلا من نقص تعظيم الله في نفوسنا. وما قدر الله حق قدره، لو قدر الله حق قدره ما أشركوا، ما قالوا الكلام الذي يقولونه، ما أنزل الله على بشر من شيء، ما جحدوا. الحديث هذا فيه بيان أن كل شيء، يعني كل عطية، كل خير في الكون هذا مصدر من الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يعني حتى هذا المطر هذا كله من عند الله، وأن الله عز وجل لو اجتمع عباده أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، كما مر معنا في حديث مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأة، يد الله ملأة. شوف، لاحظ الإيمان بهذا، الإيمان بهذا يدفع إلى سؤال الله أيما سؤال. إذا يده ملأة اسأل وما في سقف للمطالب، يعني ما دامت مباحات وحلال اسأل، ترى يد الله ملأة. لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، ملأة شديدة الامتلاء بالخير الكثير، أرزاق وعطايا. يغيضها، لا يغيضها يعني لا ينقصها، لا ينقصها، ما ينقص مما عنده شيء. سحاء يعني دائمة العطاء، هذا معنى سحاء، سحاء دائمة العطاء، دائمة العطاء والصب على العباد. سحاء الليل والنهار يعني في الليل والنهار، يقال سح الماء إذا انصب من فوق من علو وارتفع إلى حد السيران، فيد الله تعطي عن ظهر غنى جزيلة لا مانع لما أعطى. الآن لما قال سحاء وعرفنا السح الانصباب من علو، الانصباب من علو ماذا يعني؟ السهولة، لأن لما ينزل الشيء من أعلى ينزل بسهولة يتدفق. فالله يصب على العباد صبا يعطيهم يغدق عليهم يرزقهم ويعافيهم، والدنانير والدراهم والذهب والفضة واللباس والصحة والأولاد والزوجة والعطاء والمساكن والدواب والأعمال والزرع والزروع والثمار وكل شيء. متى يمتنع العطاء؟ إما أن يكون واحد ما عنده شيء يده فارغة، أو عنده بس بخيل والله عز وجل يده ملأ وهو كريم سبحانه. يد الله سحاء تعطي بالليل والنهار، ما نقص شيء مما عنده، ما نقص. بعض ما تقدم مستفاد من شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للسفارينية. الله عز وجل له الجود الكامل والإحسان، ويعطي من خزائن التي عنده، عنده خزائن نحن ما نراها، ما نعرف، ما نحن لا نراها ولا اطلعنا عليها، لكن الله أخبرنا عنها. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. قال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن، خزائن ولله خزائن السماوات والأرض، خزائن. فله الغنى وهو الجواد الكريم المنان صاحب الإحسان، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لا حجر عليه ولا منع لعطائه، يبسط يديه ويأمر العباد أن يتعرضوا لنفحاته ويسألوه، فيده سحاء يصب عليهم صبا، وخيره مدرار واسع العطاء، كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره. الإنسان من طبعه البخل والشح يمسك خشية النفاد. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان قتورة يعني بخيلة. لو أنتم موكلون على خزائن اللي عند الله ما أنفقتم، لخفتم من النفاد. الحديث هذا فيه إثبات اليدين لله تعالى وأنهما مبسوطتان بالعطاء والنعم، وهذه من الصفات الذاتية لله يد الله. قال في الحديث يد الله، يمين الله في الرواية الأخرى، قال وبيده الأخرى الميزان، الميزان. إذن له يدان. قال عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ثنتين. وقال بل يداه مثنى بل يداه مبسوطة. وأجمع السلف على أن لله يدين يجب إثباتهما لله تعالى حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، وإجراء نصوص الصفات كما جاءت من غير اعتراض ولا رد ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، ولا نعين كيفية من عندنا، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. أهل الباطل قالوا اليد النعمة واليد القدرة واليد القوة، وفسروها بغير ما هو معروف في اللغة وما هو ظاهر النصوص في الشرع. قوله عليه الصلاة والسلام أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، كل الذي أنفقه عز وجل منذ أن خلق السماوات والأرض ما نقص شيء مما عنده، لأن الخير كله بيده سبحانه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وكيف ينقص من عنده شيء إذا كانت الأمور بالكلمة تخلق؟ كن، يعني إيش كن؟ خلاص كن، يخلق بالكلمة كن فيكون. إيش اللي ما الذي ينقص ملكه؟ ما في شيء، يخلق بالكلمة. وقوله عليه الصلاة والسلام وعرشه على الماء، وفي الرواية الأخرى عرشه على الماء، لما ذكر خلق السماوات والأرض ذكر أن الله كان عرشه على الماء قبل أن يخلقها، يعني يخلقهما. وفي هذا دليل على أن خلق العرش سابق على خلق السماوات والأرض كما في طرح التثريب وفتح الباري. فالعرش كان على الماء قبل ابتداء خلق السماء والأرض، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء. ومر معنا في حديث البخاري كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. الذكر هذا من أسماء إيش؟ اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، كتبنا في كتبنا المنزلة الزبور من بعد الذكر، يعني من بعد ما كتبنا في الذكر في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والذي جاء عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبي العالية وابن زيد أنها أرض الجنة، أن الأرض هذه أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون. وقال بعضهم أرض الدنيا يرثها الله للصالحين فيسلبونها من الكفار وتنتقل للصالحين. وفي هذا بيان بطلان من قال إن الأرض لا يرثها من يشاء من الصالحين، يعني إن الكفار الذين يصلحون لإدارة الأرض. الكفار عمرهم ما صلحوا لإدارة الأرض، الكفار إلا ويفسدون في الأرض. كفار ماذا تريد؟ يعني أما يحلون الفواحش، يحلون الربا، يحلون الخمر، ويظلمون ويبغون ويطغون ويسلبون خيرات غيرهم، وإيش من أين لهم يعني الصلاحية هذه؟ الصالحون، الصالحون أصحاب الأعمال الصالحة. كفار عمرهم ما كانوا أصحاب الأعمال الصالحة، ولو عندهم خير يخلطونه بأضعاف أضعاف من الشر. لو عندهم أعمال بر يخلطون، يكفي الكفر الذي هم عليه والشرك الذي هم عليه، وأكبر منكر في الأرض الشرك والكفر. ماذا تريد؟ ثم يقال يرث إن الأرض يرث من يشاء من عباد من بعدين عبادي، هذا إضافة تشريف صح؟ هل يستحقها الكفار حتى يفسر إنه الصالحون يعني من الكفار الصالحون لإدارة الأرض؟ هو قال أن الأرض يرثها، فإذا يورث الله الأرض يورثها عباده. لا، هذه إضافة تشريف، ما يستحقها الكفار هذا التشريف. وقوله صلى الله عليه وسلم وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، الميزان العدل. ولماذا يسمى الميزان عدلا؟ لأنه به يتحقق العدل. طيب قال في الحديث الآخر يخفض القسط ويرفعه، رواه مسلم. فالله يحكم في خلقه بميزان العدل، ويعلم من هو أهل للرفع فيرفعه، ومن هو أهل للخفض فيخفضه. فالله يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يوسع لمن يشاء يضيق على من يشاء. وليست السعة التوسيع دليلا على الحب، ولا التضييق دليلا على الكره. فقد يضيق على مؤمن ويوسع على كافر، يوسع على كافر اختبارا ابتلاء، وكذلك يضيق على المؤمن ابتلاء. ينظر هل يشكر هذا، هل يطغى، وهذا هل يصبر. ينظر سبحانه وتعالى يعطي، وهذا نقول أفعاله لابد فيها من حكمة، ما يمكن تكون عبثية وهكذا بس لمجرد أنه خلقهم يتحكم فيهم كيف يشاء لمجرد أنه خلقهم، لا، أفعاله لحكم. فلو وسع على واحد اختبار ابتلاء له هل يشكر، لو ضيق على واحد اختبار ابتلاء له هل يصبر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم هو في شأن، قال: من شأني أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. رواه ابن ماجه وحسنه البوصيري وكذلك الألباني، وضعفه ابن حجر في تغليق التعليق، وروي مرقوفا عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وذكره البخاري معلقا عنه بصيغة الجزم. وقوله يخفض ويرفع يعني يخفض الميزان ويرفعه، فإن الذي يوزن بالميزان يخف ويرجح، كما في الحديث الآخر يخفض القسط ويرفعه. وقيل الميزان القسمة بين الخلق، فالميزان الذي يخفضه الله تعالى ويرفعه هو الشيء الموزون، فالله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن فيه من أرزاق العباد النازلة من عنده وأعمالهم المرتفعة إليه، فيخفض الميزان تارة بالتضييق في الرزق أو الخذلان بالمعصية، ويرفعه تارة بتوسيع الرزق أو التوفيق للطاعة عدلا منه وحكمة. وأشار إلى هذا الخطابي رحمه الله في أعلام الحديث والمفهم، القرطبي في المفهم، والنووي على صحيح مسلم، وابن حجر في فتح الباري، القسطلاني في إرشاد الساري، وصاحب مرقاة المفاتيح. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: وبيده الفيض أو القبض يرفع ويخفض. الفيض أو القبض شك من الراوي أو للتنويع، يعني أنه كلاهما مراد، يعني كلاهما من الحديث، الإيش؟ الفيض والقبض أنه عكس بعض، الفيض يفيض يعطي والقبض يمسك، فيض الإحسان والعطاء والرزق الواسع، والقبض قيل قبض الأرواح بالموت، وقيل القبض المنع يعني التضييق في العطاء. ويرفع ويخفض يعني يرفع أقواما ويضع آخرين، يوسع الرزق على من يشاء يضيق على من يشاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن يد الله عز وجل اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق، والأخرى فيها العدل والميزان الذي به يخفض ويرفع، فأخبر أنها سحاء، وهذا وأن الميزان والعدل يخفض ويرفع، فالفضل بيد والعدل بيد، وخفضه ورفعه سبحانه وتعالى من عدله وإحسانه، وأيضا يحسن ويعدل ولا يخرج فعله عن العدل والإحسان، فكل نعمة منه وفضل وكل نقمة منه عدل، كما قال ابن تيمية في منهج السنة النووية. قال ابن القيم رحمه الله: يقسم الأرزاق ويجزل العطايا ويمن بفضل على من يشاء من عباده بيمينه، وباليد الأخرى الميزان يخفض به من يشاء يرفع به من يشاء عدلا منه وحكمة، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو القيوم، يقول ابن القيم في كلام جميل عن الله عز وجل: هو القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، ليس له بواب فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به ولا ولي من دونه فيشفع به إليه ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده. يعني جرت عادة الملوك أن عندهم وزراء يرفعون إليهم، إن هو نفس الملك ما يعرف كل صغيرة وكبيرة، يرفع إليه ترفع إليه وزير تقرير الله ما عنده وزراء ولا عنده حجاب ولا عنده سبحانه وتعالى ظهير ولا أعوان، جنوده مستغني عنهم، جنوده يرسل بهم عذابا ويعذبوا، يعني أسباب للعذاب، ولكن لا، غير محتاج للجنود، غير محتاج، ولا ولي من دونه ولا نائب عنه ولا معين له. قال: بل قد أحاط سبحانه بها علمه ووسعها قدرة ورحمة، فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما، ولا يشغله منها شأن عن شأن، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. سبحانه سبحانه، إذا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذا في طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله.